الذين آمنوا قل لو كان البحر にね。 يا لك وقد وَلِنَجْعَلَهُ وكان أمرا مقضيا. قالت يا ليتني مت قال وأوصل